أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طبعا ابن النقاش غير محمد بن حسن بن النقاش المتقدم. جميل. في محمد مشهور محمد بن حسن بن النقاش المتقدم المقرئ. هذا هو المتأخر منه. وهذا متأخر نعم. طيب إذا من صاحب الحظ؟ صاحب الحظ أحمد حسن جالة. إذا أخونا أحمد حسن جالة وأظنه قد فاز معنا في مرة سابقة، لكن أيضا جاءتنا إجابات كثيرة صحيحة. نشكر الأخوة لتفاعلهم. مشارك ما شاء الله فعال. نعم نشكر الأخوة لتفاعلهم. إذا في هناك اثنان من النقاش وليس شخصا واحدا. النقاش الأول يقال عنه في الغالب النقاش. هذا يقال له ابن النقاش. نعم. لكن هو من الصعوبة بمكان أن يلتزم الإنسان في كتاب أن لا ينقل المنطقة، هذا صعب جدا يعني، ولو تأمل الإنسان لوجد هذا قد لا يكون صحيحا. والله أنا عموما المعلومة هذه لأول مرة أسمعها. طيب. لكن قد يكون قصده طبعا أنه يكتب بحسب ما علق في ذهنه ولا ينقل من مصدر مباشرة. يعني أحيانا بعض الناس يعني ربما يعني يستوعب كثير من المعلومات حتى بعض الأحاديث والآثار ثم يعني يعني يهضمها كما يقال في عقله ويكتبها في أسلوبه، لكن في الغالب هو استفاد من في النهاية لابد أن يكون استفاد من غيره قطعا. أيه. لا يمكن يكون يعني جاء بشيء لم يأتي به غيره. صعب حتى يذكر أحد دكتور علي طنطاوي أو الشيخ طنطاوي رحمه الله كان يذكر بعض المؤلفين يعني أقسامهم، يقول هناك بعض المؤلفين وذكر ضرب مثالا بالغزالي، يقول أنه يأخذ المعلومات السابقة ثم يعني يدخلها في عقله ويخرجها بأسلوبه فيظن الناس يعني أنها من بنيات أفكاره، وهي الحقيقة يعني استفادة جيدة من هذه المعلومة. هذا يظن نادر من يفعل مثل هذا يعني. هذا صحيح. الله يرفع قدركم الشيخ. تأذن لي ينتقل إلى الفقرة القادمة. طيب. إذا مشاهدي الكرام ينتقل الفقرة التالية وهي فقرة لا نفيد بالعلوم البراء جديد المطابع نقدمه إليكم. من جديد المطابع معنا في هذه الحلقة دكتور كتاب اسمه منة الرحمن في تخريج أحاديث وآثار تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تأليف إبراهيم محمد النويصر مدرس المعهد العلمي في بريدة، غني عن القول مشهور تفسير الشيخ سعدي رحمه الله. عمد هذا المؤلف يقول من أكثر من 4 سنوات يعمل يعني هذا العمل، عمد إلى تخريج الأحاديث والآثار الواردة في التفسير، ما كان منها في الصحيحين عزاه فقط إلى الصحيحين بدون كلام عنه، ما لم يكن يعني في الصحيحين فإنه يخرجه ويتكلم على سنده ورجاله، ويلتزم المؤلف أيضا السجع. الشيخ سعدي التزم السجع والتزم المؤلف السجع، يبدو التزام السجع أصبح الآن يعني طريقة غير مرغوبة يعني عند ليس دائما هو السجع غير متكلف في الغالب، ولذا كتاب الشيخ عنوانه صعب رحمه جدا. الله والناس يعني يخلطون هل هو تيسير كريم الرحمن أو تيسير نعم. أيضا حتى كتابه المختصر أيضا اسمه بهذا الاسم اللطيف التفسير اللطيف المنان. هل من كتاب معكم تسمون بالمشاهدين الشيخ؟ والله طيب ما أنا لم يعني وإن كنا تأخرنا نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الكتب الحقيقة هو كتاب لا زال يعتبر جديدا اللي هو كتاب هذا التحقيق اللي هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي، تحقيق محمد سيدي محمد مولاي. هذا الآن موجود، أنا وجدته أيضا وصل الحمد لله، يعني كنت عرضته سابقا في ملتقى التفسير وسئل عنه كثيرا والآن نزل في الأسواق. وهذا الكتاب اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل لا يوجد في السابق قبل الطبعة طبعة يمكن اعتمد عليها لأن كثيرة السقط وكثيرة التحريف، فهذه الطبعة الآن تعتبر هي أفضل الطبعات الموجودة، وإن كان المحقق حفظه الله لم يبين طريقة يعني لم يبين المخطوطات التي يعتمد عليها ولا طريقة العمل، لكن ظاهر طبعا من العمل الذي قام فيه أنه ما يسمى بالتحقيق الملفق من منهج التلفيق بين النص، فيعني يأخذ من المخطوطات ثم يختار النص من خلال المخطوطات لأنه لم يبين على أي نسخة اعتمد، وذكر طبعا هو في المقدمة المخطوطات يترجع عليها لكن لم يذكر المنهجية هذه. لكن إذا كان المؤلف متميزا في هذا الفن لا يعني يعتبر قوله في أنه يظن يرجح أن هذا هو النص الصحيح للكتاب، ممكن هذا منهجية عموما موجودة يعني هي أحد المنهجية الموجودة، لكن على الأقل منهج البحث لو كان في على الأقل في الحواشي إشارة إلى خلاف إلى الفروق من النسخ على الأقل كان يستفيد القارئ، لأنه حين قد يكون يعني مهما كان الإنسان قد يكون مختاره ليس هو بدقيق، وفي أمثلة كثيرة يعني في هذا. أيضا المؤلف قصدي المحقق حفظه الله لم يقف عند بعض المشكلات الواردة في التفسير، يعني مشكلات في النص وليس مشكلات في التفسير، لكن مشكلة في قراءة النص، وهذه من مهمات الحقيقة التحقيق. صحيح، وأهم مهمات. نعم، لأنه يبدو والله أعلم أخذ هذا المنهج واعتمد على بعض من سبقه، خصوصا الزبير رحمه تعالى في كتابه ابن جزي ونهجه في التفسير، فترك بعض القضايا دون أن يعني يناقشها أو يحررها. هناك كتب كثيرة تطبع وتكون ناقصة طبعات طويلة، أنا رأيت حقيقة الكتاب وكنت سأتي معي لك إلا على شاء الله في الأسبوع الماضي القادم، وكتاب منهاج القاصدين المجوزي سبق أن تكلمت معنا، يعني هذه طبع الآن طبعة جديدة كاملة فيما يذكرون، بينما كانت طبعات السابقة كلها طبعات ناقصة. يعجب الإنسان من تكرار الطبعات الناقصة أو التي فيها خطأ. لكن بالنسبة للتحقيق، يعني الآن أنتم الشيخ كأنكم أردتم أن يشير ولو إشارة يسيرة، بينما بعض المحققين يعني يكون النص في صفحة أو صفحة أو في سطر أو سطرين من الصفحة وبقية كلها فروق وفروق غير مهمة، يعني نقطة وفاصلة ونهاية صفحة. هي أحيانا تختلف بحسب اختلاف مناهج المحققين، يعني مناهج المحققين مختلفة. في المغاربة لهم طريقة في التحقيق غير المشارقة، والمشارقة أيضا مدارس، لكن لا شك أنه الاعتدال والتوازن جيد. وإلا لو المحقق حفظه الله في هذا الكتاب أراد أن يحشي ويعلق لطالع الكتاب، ولهذا أخرج ثلاث مجلدات كبار وهو بهذا الطريق. وبهذه الطريقة نعم. أيضا كتاب آخر اسمه رحماء بينهم، وهو تأليف الشيخ محمد نافع وتعريب لقمان حكيم، الكتاب كتب اللغة الأردية ثم ترجمه دكتور لقمان حكيم، والحقيقة فيه نقاش هادئ ويعني جيد موضوعي ويعني عقلي لقضية علاقة الصحابة رضي الله عنهم بأهل البيت، وفعلا يعني بهذا الاسم رحماء بينهم، وإن كان هذا مستقر عند الحمد لله عامة أهل السنة، يعني يعرفون موقف الصحابة رضي الله عنهم من ليس في المشكلة عندنا نحن إيه، لكن من يعني من قرأه من غيرهم أو من يعني بعض الناس ربما يعني يقرأ في بعض الروايات الضعيفة أو غيرها فيحصل عنده شك أو نوع من الاضطراب، فعندما يقرأ هذا الكتاب أو غيره من الكتب فيجد فعلا العلاقة صحيحة. لكن الحقيقة مشكلة الكتاب العنوان لا يدل على المضمون. صحيح، الرحماء بينهم يعني من المقصود؟ فلو كان أضيف تحت يعني عنوان تعريفي كان أجود. فعلا صحيح. هناك كثير من الكتب ربما لا يدل معناها على حقيقتها، يذكرون أن الكتاب بيمن عنوانه، وأظن هذا غير صحيح. يعني عندما يقرأ مثلا القانون مثلا فيظن أنه يتكلم في القانون، يتكلم مثلا في الطب مثلا أو غيره مثلا من صحيح القانون لابن سينا، لكن القانون لابن سينا متقدم على فكرة القانون المعاصر، لكن من قرأ مثلا هو صحيح كثير هذا الشكل قد يقع هذا، يعني قصب السكر يعني مثلا إن كانت هذه التسمية صحيحة، يعني بعضهم يسمونه يقول قد يكون قصب الشكر، هذا من السجع أظن المزعج الذي التزمه الإنسان فلم يفلح فيه. قد يكون أيضا من السجع أيضا الآلي البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية للأستاذ دكتور محمد عبد الرحمن الخميس، ويظهر أن العقيدة الطحاوية درس عندنا في الجامعات ويحتاج الطلاب كثيرا إلى يعني نوع من التسهيل والتقريب لها، وإن كانت هي شرح مشروحة أصلا يعني هي شرح للعقيدة، لكن يظهر بعض الناس ربما يقصر عن استيعابها، فجاء هذا الكتاب يعني وافيا وكافيا في شرحها. معكم كتاب دكتور سعد. والله فيه فكرة الحقيقة، إذا كان الوقت يسمح عشان ما يقطع على فترة الوقت، في فكرة للأستاذ أشرف، يعني يدرني الطريق ضعيف في حفظ الأسماء أنسى سريعا، الأستاذ أشرف نعم أشرف محمد فؤاد محمد أمين طلعت المصري، والله بعذرك ما حفظت الاسم لا على الأقل نقول الدكتور محمد أشرف محمد فؤاد يعني على الأقل. هذا المصحف طبعا مصحف طبعه في سلطنة بروناي برواية حفص عن عاصم، وأيضا طبع برواية شعبة وبرواية قالون، ولا أدري عاد إلى أين وصل الآن لأنه مستمر في هذه العملية. فكرة المصحف هذا الحقيقة وهي فكرة أتمنى أن ينتبه لها، هو عمل عملا إذا كان المخرج يستطيع أنه يخرج تخرج الصفحة واضحة، ما سوى رسم الصحابة، يعني ما سوى رسم الصحابة فإنه أعطاه لون واحد وهو اللون الأحمر، يعني ما سوى رسم الصحابة علماءنا المتقدمون كانوا على هذه المنهجية، يعني منهجية جعل رسم الصحابة بشكل يعني بلون، وما أدخل من ضبط المصحف بلون آخر، يعني كل ما يتعلق بالضبط من نقط الإعجام وغيره، الحركات أي نعم الحركات كلها تكون بلون آخر. الدكتور محمد حفظه الله عمل على هذا الأسلوب الآن، إنه جعل لون واحد تيسيرا طبعا، وإلا لو كان عمل على طريقة المتقدمين فسيكون كل يعني كل في اللون الأخضر واللون البرتقالي واللون الأصفر قريب من الأصفر واللون الأحمر، كل واحدة لها يعني دلالتها. والآن الطباعة ممكنة، وعندنا نموذج، طبعا عندنا نموذج في كتاب مختصر التنزيل لأبي داود سليمان بن نجاح الذي طبع في مجمع الملك فهد قائم على الألوان. هذه الفكرة الحقيقة أنا أقول أنها فكرة مهمة جدا لتعليم الرسم والضبط، ونحن عندنا تقصير كبير جدا حتى عند المتخصصين، حتى عند القراء، عند الحفظة عندهم تقصير كبير جدا في علم الرسم والضبط. لكن بعض الناس يقول خلاص هذا غير مهم يعني. لا ليس كذلك، يعني ليس كذلك، لو لو لو لو درسوا علم الرسم والضبط فإنه سيعرف أهمية هذا العلم، لأنه علم من علوم القرآن، ومع الأسف من العلوم التي ليس هناك فيها عناية كبيرة جدا. في وجود فرقة من المسلمين، جماعة المسلمين يعرفون هذا، فهذا لا شك أنه يعني مطلب من المطالب. طبعا علماء المغاربة إلى اليوم يعتبرون أكثر عناية بهذين العلمين، علم الرسم والضبط، يعني أكثر عناية. يعني الآن يعني نستطيع أن نقول أنه أصلا يعني كتابة مصحف في عهد الصحابة لم يكن فيها أي شيء عدا الحروف الموجودة. لم يكن فيها إلا الحروف فقط، يعني لم يكن فيها النقط، ولم يكن فيها الحركات، ولم يكن فيها الملحقات اللي هو ملحقات الياء والواو الصغيرة، ولم يكن فيها علامة الوقف، يعني كان فقط بنية الكلمة بدون أي شيء، بدون أي شيء. فلما بدأ العلماء يدخلون عليها إضافات حرصوا على أن لا يتعرضوا ولا يمسوا بنية الكلمة أبدا. ولهذا لما جاء الأسود الدؤلي وهو أول من أدخل في المصحف يعني تغييرا، جعل الحركات الثلاث اللي هي الفتحة والضمة والكسرة وما يتبعه من التنوين، فتحتان ضمتان كسرتان، جعلها بدائرة حمراء وعند آخر كلمة فقط. فإذا كانت فتحة يضعها فوق الحرف، ضمة في وسط الحرف، كسرة تحت الحرف. إذا كانت فتحتان فوق الفتحة، نقطتان فوق الحرف. إذا كانت ضمتان وسط الحرف، كسرتان تحت الحرف، اللي هو طبعا دائرتان. فالدوائر حمراء تتميز، يعني تميز المداد الأسود الذي هو عمل الصحابة بمداد أبي الأسود الدؤلي اللي هو بالأحمر. ثم جاء بعد ذلك تطوير في دخول النقط اللي الباء والتاء والثاء. ثم جاءت بعدها أيضا، وهذا طبعا كان على يد يحيى بن يعمر وعاصم، ثم جاء بعده عمل الخليل بن أحمد. والخليل بن أحمد كان عمل الحركات للكتب ولكن استفيد منها في القرآن، وتجوز في عمله بأنها صارت بمداد أسود لأنها لا تختلط ولا تؤثر على بنت الكلمة. هذا التطور وهذا العمل في المصحف الحقيقة عمل يعني لا شك أنه جبار، ويدل على عناية فائقة جدا جدا من المسلمين بكتابهم. المقصود أننا جعلنا أعرض هذا المصحف أن نقول بحاجة إلى أننا نعيد حتى في حلقات التحفيظ للمجيدين، نعيد مثل هذه العلوم ورسومها، ونجعلهم يبدأون يكتبون ويدونون ويكتبون الرسم يتعودون عليه. وطرائق كتابة الرسم ممكن تكون طرائق متعددة، ما زال طريقة الكتابة باللوح موجودة عند الأفارقة وبعض المغاربة، أنه يكتب باللوح الرسم العثماني تماما، وليه تجد يكتب إذا جاء يكتب مصحف يكتب الرسم العثماني، وإذا جاء في كتاب يكتب الرسم الإملائي، ليس هناك عنده أي مشكلة فيهما. أنا أعتاد على هذا. أي نعم، أنا لما عرضت هذا المصحف على الدكتور عبد العزيز قاري وهو المشرف الأول على مصحف المدينة النبوية، أعطاني ذكر لي أنه في مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمدينة المنورة، وطبعا مجلة إن استطاع أيضا المخرج، هذا عمل أبي الأسود الدؤلي، يعني نفس طريقة أبي الأسود الدؤلي اللي في النقطة بالأسود، وجيد أنه موجود. يعني هذا العمل هم حرصوا على أن يعملوا يعني يجزونه، وكتبوا على نفس فكرة الدكتور محمد، فما أدري عاد الدكتور محمد طلع على عملهم، وممكن نأخذ يعني نأخذ الصورة من عملهم، يعني هو طلع عملهم وأخذ به أو هي من كما يقال وقع الحافر على الحافر. لكن على العموم هم عملوا بهذا العمل وجعلوا نموذجا إذا كان يمكن أيضا أن يظهر، ونفس النموذج اللي جعله الدكتور محمد بالضبط. أي نعم، فهو سابق كما تلاحظ لأنه هذا القديمة المجلة. لكن هذا فقط مجرد يعني مجرد نموذج، ليس عملا كاملا. والعمل الدكتور محمد عمل كامل بأكثر من رواية. جميل. ولا أدري الآن إلى أين وصلت طبعا الروايات عنده، فهو عمل حقيقة يشكر ويذكر. ونحن نشكرك أيضا دكتور مساعد. معي بعض الكتب لكن وقت الفقرة انتهى، فننتقل مع المشاهدين للفقرة التالية. لنا في دروب العلوم اللقاء في الميزان نقد علمي ورأي محايد وميزاننا هذا الأسبوع سنضع فيه كتاب التفسير والمفسرون. نحن سنلتزم بهذا الاسم، ولا المفترض أن نقول التفسير والمفسرين لأنه وضعنا قبل كتاب التفسير والمفسرون. لا حكاية ماشي. إذا التفسير والمفسرون للدكتور محمد الذهبي وليس محمد حسين الذهبي. نعم. وليس محمد بن الذهبي الإمام المشهور. نعم. في البداية هل ممكن نأخذ لمحة عن الذهبي نفسه؟ الذهبي رحمه الله تعالى طبعا، أو خلنا نأخذ لمحة معه مع كتابة يعني عمل في جامعة الأزهر ثم في الأوقاف، وأيضا عمل في بغداد أستاذا. وكان الحقيقة كتابه هذا يعد في وقته فتحا، وكتاب كبير وأصله دراسة، أصلها دراسة دكتوراه. جميل. الكتاب من مجلدين اللي هو دراسة الدكتوراه، ثم أضاف إليها بعد ذلك كتابا. هذا الكتاب الذي يضيف هو كان أشبه ما يكون بمذكرات كان الشيخ رحمه الله تعالى يكتبها، ثم طبعت والحمد لله أن طبعت لأن فيها فوائد ونفائس. طبعت بعد وفاته. بعد وفاته نعم. أنا الحقيقة عبارة كتاب في الميزان، وخاصة أنه يعني المقدم يذكر أن فيها نقد الكتاب، أنا ما أحب أنه يفهم من هذه الفقرة أن الكتاب الذي يعرض كتاب يعتبر غير مرغوب فيه. بالعكس أنا عرضت عليك أن نحط تفسير ابن جرير، بس أنت رفضت دكتور يعني، لأن المقصود في ميزان إبراز المحاسن وليس شرطا يعني. نعم جميل. أنا أقصد هذا أنه يفهم السامع أن لفظ النقد النقد تجمع بين بيان الإيجابيات وبيان المآخذ، ونقول مآخذ تكون ألطف أيضا من سلبيات. وأيضا أنا أريد أن ينتبه يعني من يقرأ في هذا العلم خصوصا في علوم القرآن والتفسير، أن هذا الكتاب مع ما له من انتشار وما له من أثر كبير جدا، إلا أن هناك أشياء نحتاج نحن إلى أن نعيد النظر فيها لتجدد المعلومات ولظهور معلومات تؤثر على المعلومات التي ذكرها الدكتور محمد حسين الذهبي. أكبر من أكبر الميز التي يمكن أن يعني نذكرها لهذا الكتاب هي ميزة هذا الجمع الكبير جدا، يعني من لو أنت نظرت إلى المساحة التي غطاها هذا الكتاب، غطى مساحة كبيرة جدا من المعلومات ومن التاريخ. لكن القاعدة العامة في الغالب يعني في البشر أنه إذا أخذ موضوعا طويلا يعني يتعلق بتاريخ طويل، فإنه في الغالب مهما كان تأتي عليه مناطق يكون فيها ضعف فيفقد التحرير يعني في جوانب. هذه طبيعة البشر. ولهذا أنا الحقيقة أذكر هذا ولا أراه انتقادا أو انتقاصا من قدر دكتور محمد حسين الذهبي، لكن الذي أراه الحقيقة مشكلا وأحب أيضا أن ينتبه له، كون بعض المتخصصين، ولا أقول كثير، بعض المتخصصين يأخذ ما في كتاب الدكتور محمد حسين الذهبي على أنه مسلمات والأمر منتهي. ولهذا بعض العبارات التي ذكرها رحمه الله تعالى وبعض التقسيمات إلى الكتابات، بعض الكتابات المعاصرة، وهذه العبارات ذكرها والمصطلحات وغيرها لها أثر علمي وليست قضية اختلاف في وجهات النظر أو ما يسمى أنه لا مشاحة في الصلاحات، بل هناك مشاحة، وهذه قاعدة انتبه لها، أنه إذا القضايا العلمية اضطربت فهناك مشاحة. بعض الناس إذا جئت تتكلم عن قضية بعينها قلت له أنه فيه إشكال، قال لك لا مشاحة في الصلاحات. هذه العبارة ليست دقيقة، يعني يأخذون جزء منها لكن لا ينتبهون إلى أنه إذا وقعت إشكالات علمية أو غيرها فإن في مشاحة في الاصطلاحات. نحن عرضنا هنا في البرنامج قبل فترة كتابا عن قضية المصطلحات، وإن أثر يعني أن هناك أحيانا تكون مشاحة لا سمي إذا كان المصطلح يخالف مثلا كتابا أو سنة أو يكون لها أثر كما ذكرت. هذا صحيح. يعني أنا مثلا على سبيل المثال أذكر مما ذكره وسار بعده لفظة المدرسة، يعني مدرسة أهل مكة، مدرسة الكوفة، مدرسة أهل، عبارة المدرسة وإن كان قد استملحها بعض المعاصرين وسرت، إلا أن أنا عندي عليها ملحوظة كبيرة جدا في لفظة مدرسة. أولا مصطلح غربي وليس مصطلحا إسلاميا، وثانيا أن تنزيل هذا المصطلح الغربي عندنا على بعض، يعني قد يصلح في بعض المواطن لكن على بعض المواطن الأخرى لا يصلح. فمثلا الآن لما تقول مثلا مدرسة أهل المدينة من الصحابة والتابعين ومدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل مكة في التفسير، في التفسير نتكلم عنه الآن، هل تختلف، هل يختلف المنهج العلمي العام عندهم أو المنهج العلمي واحد؟ إذا رجعت إلى التأمل والتفكير في هذا الأمر ستجد أن المنهج العلمي واحد، يعني المنهج العلمي العام لهم واحد. فما دام ما في مخالفة في المنهج العلمي إذا ليس هناك مدارس متشكلة متعددة، هي مدرسة واحدة، يعني هؤلاء كلهم مدرسة واحدة. متى يكونوا مدارس؟ لما تأتي تقول لي المعتزلة هل هم مدرسة أو لا، أقول لك نعم مدرسة. لماذا؟ لأن المعتزلة بنوا أفكارهم وتفسيراتهم على منهجية غير منهجية هؤلاء، فلما تختلف المنهجية تأتي ممكن تأتي بلفظ المدرسة. أما في حال السلف فهم كلهم مدرسة واحدة وإن اختلفت الاجتهادات. أي نعم. ولهذا مثلا بعض الفضلاء لما كتب في يعني في في هذه المرحلة، في مرحلة التفسير الصحابة والتابعين وتبعهم، ويكتب فيها اجتهد في أن يبرز لكل مدرسة ملامح وصفات ومنهج يعني محدد، وهذا أنا أرى فيه خلل من هذه الجهة، لأنه ما تذكره هو مجرد قلة أو كثرة، يعني قلة أو كثرة، وإلا في النهاية المنهج واحد. حتى في قضية الإسرائيليات اللي قد يكون فيها إشكال يمكن نمر عليها بعد قليل عند يعني لما نتكلم عن تفسير ابن جرير، حتى الإسرائيليات المنهج هو في الغالب واحد، وهم عندهم وضوح جدا في هذا المنهج، والذين نهوا عن الإسرائيليات ونبهوا على خطور على إشكاليات فيها يرون أيضا الإسرائيليات، مما يدل على أن المنهج من حيث العموم في مثال الموضوع واحد. فإذا المقصد من ذلك أنه أقصد من ذلك أنه كتاب الذهبي رحمه الله تعالى مع ما فيه من الفوائد وقامت عليها كثير من الكتب ونقل منه، إلا أن فيه مثل هذه الإشكالية. جميل. رغم هذه المسألة يعني تتابع الناس على شيء معين قد يحصل حتى من القديم، ويصل أحد المؤثرين من العلماء يعني يذكر عبارة أو كلمة فيأخذها عن يعني حتى يعني قرن أو قرنين أو أكثر. لكن لعل المشاهد يسأل إذن فكرة هذا الكتاب ما هو؟ فكرة الكتاب طبعا هو فكرة الكتاب الحقيقة هو حديث عن التفسير، عن تاريخ التفسير. جميل. وعن المفسرين وكتبهم، يعني أشبه ما يكون بالمناهج. وأيضا في المناهج يحب أن ينتبه إلى قضية مهمة جدا، الذهبي رحمه الله تعالى استقرأ كتب كثيرة جدا وبعضها مخطوط، واستقراءه لهذه الكتب ومحاولة إبراز المنهج جهد ليس بالسهل. ومع ذلك أقول أيضا الجانب الثاني اللي يعني ممكن نسميه مو مأخذ ولكن تنبيه، كان الذهبي رحمه الله تعالى واصفا ولم يكن ناقدا. وما هي الإشكالية في هذا؟ ليست عند الذهبي إشكالية، عند من سيأخذ عن الذهبي أنه يعتمد هذا المنهج، المنهج الوصفي. ومن المشكلات في مناهج المفسرين الآن التي تطرح الآن ونجدها في بعض كتب المناهج إلا قلة قليلة، أن أغلب هذه المناهج واصفة، يعني أغلب هذه المناهج واصفة وليست كتب مناهج محللة وناقدة. ولهذا على سبيل المثال لما تأتي إلى من كتب عن أنا أخشى أن نذكر أسماء، دعنا من أي اسم، لا أي كتاب من كتب التفسير كتب واحد عنه، في الغالب أنه تجد أنه واصف. يعني من أفضل كتب المناهج المفسرين اللي هو كتاب الزبيري، وهو رسالة دكتوراه توفي رحمه الله تعالى، وكانت عن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، والحقيقة دراسته دراسة يعني متميزة وفيها تحليل ومفيدة جدا. لكن عفوا دكتور، بعض الناس يقول عندما أخذ من تفسير مثلا ابن جرير أو ابن كثير أو الثعلبي أو غيره، يعني أنا أريد أن أبين للقارئ ما هو هذا الكتاب وما هو منهجه، وهو يحكم عليه بنفسه بدون أن يعني أدخل أنا في قضية النقد والتحليل. جيد. المنهج الواصف ليس مرفوضا. جميل. لكنه مرفوض لما يكون رسالة علمية فإنها تخرج منهج واصف. وأنا أذكر في أيام الماجستير حضرت عند أحد الأشياخ، كنا نعرض عليه خطة رسالة، فكان عنده واحد متقدم عليه في الدكتوراه وعنده منهج كذا في التفسير، فسأله سؤال قالوا الآن يا شيخ الآن التفسير كذا مجلد، يعني فوق 15 مجلد التفسير، هل يلزمني أقرأ التفسير كله؟ قالوا لا، تنظر في آيات العقيدة إيش اللي يمكن تتوقع أنه يكون كذا وتنظر. فأنا حقيقة استغربت، ولكن طبعا أنا كنا في مقام طلاب واحد وفي ضيافتي، فأنا حقيقة سكت لكن أنا لا أرى هذا هو المنهج الصحيح. هذا ما هو منهج صحيح. أنت في النهاية هذا المنهج اللي بيخرجنا منهجا واصفا، حتى لا يمكن في المنهج واصف كامل حتى يعني. ولا أن يكون كاملا، لكن على الأقل هو في النهاية ما زال في باب الوصف، لم يخرج من حضيرة الوصف، هذا المقصود. أقول لك بالكتاب الحقيقة أنا في نظري أنه يحتاج من المتخصصين إلى قراءة ناقدة لإبراز الجوانب الإيجابية الموجودة عند الذهبي رحمه الله تعالى والبناء عليها، والجوانب أو المآخذ أن ينتبه لها فلا يقع فيها، حتى لو كانت انتشرت مثل كلامه عن تاريخ التفسير فيه خلل واضح جدا جدا. وهو رحمه الله تعالى يعني مثلا على سبيل المثال أول كتاب اعتبره أول كتاب دون في التفسير اعتبره كتاب معاني القرآن الفراء، توفي 207، مع أن كتاب مقاتل بن سليمان قبله وموجود مخطوط، لكنه قد يكون خرج بعده لأنه خرجه الدكتور عبد الله شحاتة. لكن أيا كان المعلومة بالنسبة لنا المفترض الآن إذا اعتذرنا للذهبي رحمه الله تعالى فأنه يجب أن ننتبه إلى أننا أيضا من القضايا التي ذكرها في تاريخ التفسير أن علم التفسير لم يكن علما قائما، وإنما كان باب من أبواب الحديث، وهذا فيه خلل كبير جدا، هذا مشهور عند الناس، وهذا خطأ، هذا يعني من أنا أعتبره خطأ، بل ليس خطأ صغيرا بل إنه خطأ كبير لأنه يخالف تاريخ التفسير نفسه. فلاحظ مثلا إذا قلنا ما هو علم قائم من نفسه، ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان مشهورا بماذا؟ بعلم التفسير، وكان يأتيه الناس لعلم التفسير، وكان له يوم لعلم التأويل كما مذكور في ترجمته. وأبو الجوزاء يقول جاورت ابن عباس 12 سنة ما من آية في كتاب الله وسألته عنها. مجاهد عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات وكتب عنه التفسير. سعيد بن جبير كتب عنه التفسير، مجاهد وسعيد بن جبير كتبوا التفسير، وهناك أعلام المفسرين المفسر. فإذا هو علم قائم بذاته مستقل، ولم يكن للحديث فيه أي دخل، بل بالعكس دخوله في علم الحديث كباب من الأبواب لا يوجد إلا في بعض الكتب، يعني سعيد بن منصور في سننه، البخاري في صحيحه، الترمذي في سننه، النسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك. ولا أعرف إلى الآن يعني كتاب خامس يمكن يعد يدخل فيه كتاب التفسير. طبعا صحيح مسلم فيه مجموعة من الأحاديث، لكن كما هو معلوم في خلاف هل المسلم الذي بوب سمى الأبواب أو لا. طيب لكن أيضا هذا يقودنا إلى سؤال آخر وإن كان بعيد عن هذا، يعني هل يمكن أن يقال بناء على هذا العرض التاريخي وأن في عهد الصحابة كان يفسر القرآن بينما لم تكن تتوارد السنن بشكل أكبر، أن نقول علم التفسير سابق لعلم الحديث؟ لا، هي مشكلة في قضيتين، يعني تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان في صحائف للصحابة معروف من الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن العناية بتدوين التفسير، العناية بتدوين التفسير كانت مستقلة وكانت موازية للعناية بتدوين الحديث. يعني كما قلت لك مجاهد كتب تفسير ابن عباس، مع أنه كتب قبل سنة 68 لوفاة ابن عباس، ونحن نعلم أن أول من أمر بتدوين السنة هو عمر بن عبد العزيز، توفي سنة كم؟ 199، يعني سنتين كان، فمعنى ذلك أنه بعد كتابة مجاهد لتفسير ابن عباس. وكذلك سعيد بن جبير طلب من عبد الملك بن مروان أن يكتب له التفسير، وعبد الملك بن مروان توفي سنة 86، فمع ذلك وسعيد توفي سنة 94 أو 95، مع ذلك أنه كتب هذا التفسير قبل وفاة عبد الملك بن مروان. جميل، ومثل هذا التحقيق العلمي هو الذي نريده في مثل هذا. أي نعم، هو الذي نعم، وهذا الذي أنا أقول لما نتكلم عن كتاب الذهبي رحمه الله تعالى أنه الحقيقة كتاب انتشر وصار عمدة في هذا الباب، أنه ينتبه إلى مثل هذه الأمور. طبعا هناك أمور أخرى ليس هذا مجالنا ننقد الكتاب بكل ما فيه، لكن المقصود أننا نحتاج ونحن نذكر المعلومات أن ننتبه لمثل هذه الأفكار. طيب أنا بأخذ أبو عبد الله ونعود إن شاء الله للكتاب. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، وتكرم رفع الصوت يا ابو عبد الله. الله يمسيكم بالخير. مساك الله بالخير. احييك وحيي الدكتور مساعد. حياك الله يا ابو عبد الله. حقيقه ما دام انكم تتكلمون عن كتاب الدكتور الذهبي، تسمح لي يا ابو عبد الله الصوت مو واضح عندنا لو تكرمت. طيب الان واضح الصوت؟ جدا، تفضل. ايه، اريد الدكتور مساعد يقارن لنا بين الدكتور بين كتاب الذهبي وكتاب المغراوي المفسرون الكتاب الثاني اذا كان في الامكان. هذه اول نقطه. طيب. النقطة الثانية قضية نبي تعليق بسيط من الدكتور مساعد على كتاب الفيروزابادي بصائر ذوي التمييز. النقطة الثالثة الكتاب اللي للطوفي الإشارات الإلهية هل هناك من تتبع أخطاء الطوفي في هذا الكتاب أم لا؟ طيب شاكر مقدر لكم. شكرا يا أبا عبد الله. سلام. بارك الله فيك. هو الحقيقة يعني سؤال من الأسئلة في صميم حلقة فقرتنا وباقي من أجل الفقرات التالية. سؤال أيضا عن كتاب التفسير والمفسر، هل استوعب الذهبي كل رحمه الله كل ما كان موجودا من التفاسير المعروفة؟ لا طبعا، لا المشهورة نعم، لكن ليس كلها. المشهورة نعم، لكن كما قلت لك كان له جهد كبير جدا. أنا لسه طبعا كان مشكلة الإنسان في صدد النظر فيه، لكن قصدت الحقيقة إلى إبراز هذه المأخذ طبعا في نظري، لأني رأيت لها أثر علمي في دراسة هذه المسائل. مثلا على سبيل المثال جعله التفسير بالمأثور مقابل له التفسير بالرأي، وهذا فيه إشكال أيضا علمي كبير جدا، لأنه الآن لما تقول تفسير بالمأثور وهو طبعا عنده القرآن بالقرآن بالسنة بقول الصحابة بقول التابعين ليس في مجال النقل، لكن كمثال، ولما جاء يتكلم عن كتب التفسير بالمأثور جعل منها كتاب البغوي، ولما جاء يتكلم عن كتب التفسير بالرأي جعل منها كتاب الخازن، مع الكتاب الخازن أصله كتاب البغوي وأضاف إليه عليه، فالآن الأصل جعله بالمأثور والإضافة جعلها إيش؟ بالرأي، مع أنه نفس الكتاب في النهاية لكن أضاف إليه، والخازن ليس هناك بينه وبين كتاب البغوي مخالفات في المنهج، يعني مجرد إضافات، فيدل على ماذا؟ على أن في إشكالية، وأنا أقول الحقيقة أنه لما نوازن أو نجعل التفسير بالمأثور مقابل التفسير بالرأي بهذا الشكل مقابلة، ونحاول أن نجعل لهذا طريق ولهذا طريق، هذا فيه خلل علمي كبير جدا. هو البديل إذن في هذا؟ البديل أولا أن نعلم أنه لا يبنى على قضية مأثور ورأي حكم أولا، لكن البديل هو أن نعرف ما هو الذي يكون منقولا بالنسبة للمفسر والذي يكون معقولا، والمنقول قد يكون منقولا بحتا وقد يكون منقولا نسبيا. يعني منقول البحت مثل لما أقول سبب نزول آية يا الذين سبب نزول آية آيات الأول العشر الأولى من سورة النور قصة الإفك، هذا قضية منقولة أنا وأنت وابن عباس وابن مسعود كلنا نتفق في نقل، ليس لنا مجال أن نجتهد فيها، هذا جزء من المنقولات. لكن لما نأتي إلى مثلا آية ومثلا والليل إذا عسعس، فهذه المنقول فيها منقول نسبي، فنقول لك مثلا قال ابن مسعود كذا وقال ابن عباس كذا، يعني أقبل وأدبر، فتقول أنت مثلا كمفسر يقول أنا أختار أنها أقبل وللأدلة الفلانية 1 2 3 4. فإذا هذا الآن منقول من جهة، ولكن أيضا فيه رأي من جهة، وأيضا من قال بالقول الآخر واستدل له بنفس القضية، هو منقول يعني مصدره نقلي ولكن عنده رأي، لكن من قال به أولا اللي هو ابن عباس مثلا بالنسبة رأيه بالنسبة له هو منقول أو معقول؟ معقول، لكن لما ينقل واحد من أصحابه بالنسبة للناقل منقول، فإذا تبناه بدليل صار بالنسبة له معقول يعني، لكنه أصله مصدره نقلي. فعدم معرفة هذا الاتصال بين المنقول والمعقول أحدث إشكالية هي الموجودة الآن في كثير من كتب باسم التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ولا زالت إلى الآن سائلة. لكن هذا التقسيم يعني من متى بدأ؟ يعني بدأه قبله كان في مناهل العرفان للزرقاني، ثم جاء الذهبي ورسخ هذه التقسيمات الرباعية للقرآن بالقرآن بالسنة بقول الصحابة بقول التابعين، وهي سائرة إلى اليوم، يعني تجدها في كثير من الرسائل العلمية، يعني حتى من لطائف يعني من باب يعني أحد الباحثين جاء لي قدم لي خطة بحثه وكان فيها التفسير بالمأثور بالقرآن، فقلت هذه فيها خطأ. قال أنا قرأت مقالتك ونقدك وأنا مقتنع فيه. قلت له هذا مقتنع ليش ما تكتبه؟ قال والله المرشد يعني يقول غير مقتنع يقول لازم تكتبه كذا. قلت إذن أعانك الله. طيب أخذ أبو زياد. أبو زياد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بوصل الشيخ مساعد عن كتاب التحرير والتنوير أن ينصحنا بقراءته، مع العلم أني أنا مبتدئ فقط قرأت في مختصر تفسير بن كثير تفسير عبد الرحمن السعدي، فلينصحنا بالكتاب هذا قراءته. طيب شكرا يا أبو زياد. أمس كنا نتكلم الشيخ على أبو عبد الله يسأل عن المقارنة بين كتاب الذهبي رحمه الله والمقطعوي. طبعا الأول شيء المنهج مختلف، يعني المفسرون التفسير مفسرون بين آيات الإثبات اللي في آية الصفات، يعني كتاب المغراوي كان في هذه الجزئية فقط، وأنا يعني أنا الكتاب هذا عندي عليها ملاحظة كبيرة جدا، وهي أن المؤلف حفظه الله يعني أولا جعل الدراسة على كتاب واحد ثم أحال عليها، هذه واحد. شيء ثاني أنه أخذ بعض الصفات دون الصفات الباقية. الشيء الثالث أنه يحكم على المفسر على عقيدة المفسر من خلال آيات الصفات فقط، مع أن العقيدة ليست آيات صفات فقط. العقيدة في القول بالإيمان والقول بالقدر والقول بالقرآن والقول والقول، ولهذا هو مفيد في جانب إلى حد ما، لكن لا أرى أنه مفيدا ولا أرى أن يعتمد بالأسلوب الذي سار عليه المؤلف. يعني هذا الأسلوب الحقيقة عني أنا لا أرى، إذا لم يكن هناك دراسة متكاملة عن عقيدة المفسر فلا يصلح. فهذا هو فقط دراسة عن هذا المفسر من خلال بعض الصفات وليس كل الصفات، ورأي في بعض الصفات وليس في كل الصفات. ويعني كثير من المفسرين ربما يعني تأثر ببعض المذاهب في تأويل بعض الصفات وغيرها، نعم. لكن ربما بقية عقيدة قد تكون يعني نعم قد تكون قد تكون. أيضا سؤال آخر، هل هناك منهج، هل هناك يعني إشكال أو لفتة منهجية في تفسير المفسرون للذهبي؟ طيب الحقيقة الكتاب أنا أقول بحاجة إلى إعادة نظر لاختصار الأفكار المهمة جدا في الكتاب. يعني وأنا أنصح حقيقة طلاب الدراسات العليا أن يقرأوا هذا الكتاب قراءة تحليلية، لا أسميها نقدية لك لا يفهم أننا ندعو إلى أن ينقض الكتاب، لا، يعني قراءة تحليلية، لأن فيها أفكار مهمة جدا تحتاج إلى من يبني عليها معلومة أو من يبني عليها رسائل. والكتاب في نظري لو درس دراسة جيدة يمكن أن يستخرج منه ويستنبط من أفكاره رسائل علمية مهمة جدا. لم يسبق إلى مثل هذا الكتاب؟ لا لم يسبق إلى مثله، ولهذا هو عمدة في هذا. ولهذا أكثر المعاصرين لما يرجعون في علوم القرآن تجد يرجع إلى الإتقان البرهان ومعها التفسير المفسر. هل هناك كتاب تفسير مهم ترى أنه من التفاسير المهمة لم يتطرق إليه المؤلف؟ طبعا على حسب اللي يتطرق إليه في وقته، ولا كثيرا التفسير يتطرق إليها بالعكس، يعني لا يكاد يمكن يكون كتاب موجود في وقته سواء مطبوع أو كان معروف ومشهور ودون يتكلم عنه. في الجملة هل كل يعني وصف أو ما ذكره منهج المفسر في تفسيره بطريقة وصفية هل هو يعني سليم؟ في الغالب نعم، يعني في الغالب نعم جدا جدا، لأنه أصلا الواصف في الغالب ما عنده مشكلة. لكن نعم. أيضا هذا يحتاج إلى جهد جبار وضخم جدا، إذن بهذا يعني يبدو أن طبقنا إلى يعني معنى الكتاب وفكرته وبعض الاستدراكات التي عليه، وفي النهاية هو كتاب قيم لا شك فيها، يعني لا يمكن لطالب التفسير أو يعني اللغة الشرعية أن يستغني عنه. في إضافة حول هذا الكتاب أيضا؟ لا لعلنا نكتفي، يعني أنا عندي زي ما قلت لك مجموعة من الحقيقة اللي يجعلني وأؤكد عليها، أنه لولا وجود يعني لولا وجود خلل في بعض ما يكتب، وأن سببه الاعتماد على هذا الكتاب فقط، وأن الاعتماد على أنه كان كلام حجة، لما ذكرت هذا الموضوع ولا أعرضت عنه. وأيضا أنا يعني في نهاية فقرة الميزان أريد أن أؤكد يعني أيضا للأخوة المشاهدين أن لا نقصد أن نأتي بكتاب غير جيد أو بكتاب، يعني ممكن بعض الأخوة شاف من كتاب بعض الكتب التي يعني جاءت في الميزان قد يكون عليها نقد متوجه من ناحية العقيدة أو غيرها، وإنه المقصود إبراز محاسن الكتاب. وأحيانا لما ذكرتك أنا بالجرير بالأمس الشيخ كنت أقصد أنه بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في التعامل معه وليس في كتاب، وإن كان كل بشر أيضا معرض للخطأ والأخطاء. فإذا في الميزان هي فقرة الحقيقة تبين في الجانب الأول المحاسن، ثم أيضا بعض الاستدراكات وبعض الآخر الذي يحضر. نأخذ إجابات سريعة للأخوة يا شيخنا. أبو عبد الله يسأل عن كتاب الفيروز الزبادي. والله لعله يعقد له حلقة أنا أفضل، لأنه كتاب الفيروز الزبادي الحقيقة فكرته جميلة، وهو أصلا بداية لمشروع. والفيروز الزبادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لم يقصد أن يؤلف شيئا مبتدعا، وإنما رسم طريقة مبتدعة، يعني ابتدع رسم الطريقة، ولكنه اعتمد على من سبقه فوضع إيش كلامهم فيه فقط. ولهذا أنا أحب أن يعني اعتذر لعلمائنا، يعني بعض يعني بعض من يقرأ في الكتاب الفيروز الزبادي يتعجب. أنا أضرب مثال في في في في, في كلام الفيروز الزبادي. الفيروز الزبادي ممن يرى الترادف ولا يرى الفروق، ممن يرى الترادف وله رسالة في ذلك. وبعض يعني الباحثين استغرب أن الفيروز الزبادي في البصائر ذوي التمييز مع أن له رسالة في الترادف ويرى الترادف، استغرب أنه في كتاب بصائر التمييز يعتمد الفروق، ولم ينتبه إلى أن الفيروزابادي هنا ليس محررا وإنما ناقل، هو أخذ كتاب المفردات الرغب الأصفهاني وهو أبو الفروق الرغب الأصفهاني فوضعه في كتابه، فجاءت يعني جاءت التناقض من هذا الباب. وإن كان قول الفروق أظن قول أجيه ولا شك. أوجه لا شك. يسأل عن كتاب الإشارات الإلهية، هناك من تعقبه؟ ما أعرف والله إن كان في دراسة حوله، لكن دراسة المقدمة اللي كتبت حوله مقدمة جيدة ومفيدة. جميل. أبو زياد يقول مبتدئ وبدأ في مختصر تفسير ابن كثير والسعدي، يقول هل تنصحه بقراءة كتاب تحرير التنوير؟ لا لا، يعني ليس هذا وقت قراءة تفسير ابن كثير. جميل. لكن يمكن مثلا أنه يقرأ مدام قرأ مثل هذه، يعني ممكن يقرأ مثلا مدام قرأ يقرأ البغوي لأنه على نفس منهجي أو قريب من منهجي ابن كثير، وكان ابن كثير أوسع منه. جميل. يقرأ في كتاب السمعاني أيضا تفسير السمعاني. جميل. هو في حلقة سابقة مع الدكتور محمد الشهري كان هناك محاولة لإيجاد منهجية لقراءة التفسير لكن لم تنتهي بعد، يعني الحلقة ضاق وقتها، ولعل إن شاء الله يعني أسوة بقية الفنون نجعل حلقة إن شاء الله لمنهجية قراءة التفسير تفيد إن شاء الله هؤلاء الأخوة. أشكرك دكتور مساعد، وانتهى وقت الفقرة وننتقل للفقرة التالية. لنا في دروب العلوم نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور. الطبري مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة كما رأيت مشاهدي الكرام والدكتور مساعد الطير، حياكم الله مرة أخرى دكتور مساعد. بعد أن انتهينا من الكلام عن كتاب التفسير المفسرون وهو يهتم بذكر المنهج الحقيقة يكون مفسر، والسؤال هو هل هناك فائدة يعني ذات قيمة لمن يعرف منهج مفسر قبل قراءة كتابه دكتور؟ هذا لا شك أن معرفة المنهج المفسر يعني ذات قيمة كبيرة جدا، وإما أن يقرأ كتاب كتب في منهج مفسر، وإما أن يقرأ في مقدمة المفسر ويقرأ أيضا قراءة تحليلية. ولذا نقول لا بد نركز على القراءة التحليلية، ليست قراءة عابرة، وأيضا يعني نتملى في عبارات المفسر خاصة إذا كان من المحررين. يعني ليس مثلا على سبيل المثال ليست مقدمة أبي حيان الأندلسي ستكون مثل مقدمة غيره، لأنه يضع الكلمة في مكان محدد، يعني يقول كذا معناه لها اعتبار عنده. ولذا لما جاء يعرف علم التفسير وهو من أوائل من عرف علم التفسير علما يعني بالحد، كل كلمة نبع على أنه لماذا قال علم يبحث فيه عن كيفية أداء كلمات القرآن، كل كلمة وفسرها. فأقصد من ذلك أن ينتبه. لكن مثلا لما ترجع إلى مقاتل بن سليمان وذكر في المقدمة كيف كتب هذا الكتاب وممن أخذه، عبارات إنشائية عابرة. الطبري أيضا نفس القضية، رجل محرر فهو يضع عباراته وهي مقصودة. فإذا من مقدمة المفسر ممكن أن تنطلق إلى معرفة المنهجية العامة لي المفسر. جميل جدا. ويعني هذا يعني أيضا يفيد الإنسان في أشياء كثيرة، مثلا بعض ذكره مثلا بعض الخلافات أو بعض القصص أو بعض الناس ربما لا يتصور هذا إلا إذا عرف أو ماذا يريد أن يعرض في تفسيره. مثلا الطاهر بن عاشور نبه في المقدمة أنه سيعرض إلى علم البلاغة وسيركز على هذا العلم وسينتخب من بعض الكتب وسيأتي بما لم يعني يذكر. جميل. الطبري له ثأر، وسنقل عنه نقرأ مقدمته في ما هي منهجيته. ممتاز. إذن بعد هذه يعني المقدمة اليسيرة، أخونا أبو زياد سأل عن كتاب تحرير التنوير أو كتاب تفسير طاهر بن عاشور. هناك أيضا كتب أخرى مطولة كثيرة، بعض الناس يقف عند موقف يعني مخيف عندما يشاهد الكتاب يعني من 10 مجلدات خصوصا مجلد، ربما يتوقف هل يقرأه أم لا يقرأه. إضافة إلى أن بعض الناس شيخنا يقولون من أراد أن يعرف التفسير فليقرأ مثلا كتاب كذا، مثلا كتاب تفسير ابن جرير وما أشبه ذلك. حقيقة التعامل مع كتب التفسير المطولة أظن يحتاج إلى نوع من الوقفة، ولو أردنا أن نستعرض يعني خلال الدقائق اليسيرة لا أظن أن نستطيع أن نتمكن إلا من خلال ضرب مثال. لو أخذنا مثلا تفسير ابن جرير رحمه الله ومن أوائل كتب التفسير ومن أطولها أيضا، يعني كيف نتعامل مع التفاسير المطولة من خلال نموذج لتفسير ابن جرير؟ طيب، أنا قبل قليل يعني قلنا كلمة ونرى أنه مهم أن ينتبه لها الباحث والإنسان السامع. طبعا تفسير ابن جرير يعتبر من الكتب المتقدمة، يعني لا تقرأ يعني ليست يعني لعامة القراء. لكن أنا بودي أن ننتبه إلى اللي ذكرته قبل قليل في منهجية المفسر. أين ذكر ابن جرير منهجه؟ ذكره في يعني قرابة يمكن 7 أسطر من خلال طبعة الدكتورة عبدالله التركي. يقول ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل من ما بالناس إليه الحاجة من علمه. لاحظ الآن كانوا يرى حاجة الناس، معنى ذلك أن هذا حاجة الناس في عصره لهذا بخلاف حاجة الناس في عصرنا. قال بعد ذلك جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، وهذا كثيرا ما يذكر المفسرون أنه يكفي عن غيره. قال ومخبرون في كل ذلك لما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها فيما اختلفت فيه منه، يعني يذكر الاتفاق والاختلاف. ثم قال ومبين علل كل مذهب من مذاهبهم، يعني هؤلاء قالوا هذا القول لماذا، هذا قال بهذا القول لماذا، وهذه مهمة جدا في تفسير الطبري. لاحظ الآن ويبرز منهجيته. ثم قال وموضح الصحيح لدينا، وموضح الصحيح لدينا من ذلك، هذا اختياره، الاختيار بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، والله أسأل عونه وتوفيقه إلى آخر طبعا دعاءه. فهذا الآن هو منهجه، يعني ممكن الآن نرسم المنهج واضح جدا. ما هو المنهج؟ أنه يرى أن هذا الكتاب للناس به حاجة. طيب كيف بيتعامل؟ كل ما عنده من التفسير عن السابقين سيريده من الروايات، يذكر ما اتفقوا عليه ويذكر ما اختلفوا فيه ويذكر علل كل قول، ثم يختار ما يراه صوابا. هذا منهج طرده، طرده الحافظ طردا من أول كتاب إلى آخر كتاب. طبعا قد يكون بعض الآيات ترك فيها ذاك، لكنه يعني يتفق فيه أول كتاب وآخر كتاب. إذن أين نضع هذه المقولة المشهورة عند بعض المثقفين حتى بعض طلبة العلم؟ ربما ذكر هذا أن تفسير ابن زيد مجرد نقل وأنه ليس له في اختيار، فلذلك يعني يجب أن الإنسان ينتبه ولا يعني يظن أن كل ما قيل فيه هو رأي ابن جرير. إلى هذه النهاية اختار هو يعني. معلش، هذه المشكلة تأتي من جهة أن من قال بهذه العبارة لم يقرأ قراءة متواصلة بتفسير ابن جرير، يكون مرجع له فقط، لأنه يرجع إليه للأقوال ولا ينتبه لعبارات ابن جرير والاختيارات. وأنا أقول طبعا المشكلة اللقاء مثل هذا ليس لقاء علميا بحتا، وإلا لابن جرير في طريقة التعبير عن آرائه مسالك متعددة جدا وليست مسلكا واحدا، ولهذا ليس هذا طبعا مجاله. لكن في الغالب إذا ذكر اختلافا أنه يقول أولى الأقوال عندي بالصواب ثم يذكر اختياره، فمهم جدا أن نعرف هذا. أيضا فائدة مهمة كثير، وحتى الدكتور عبد الله حفظه الله ومن معه ذكروا العبارة أن ابن جرير اعتمد قاعدة من أسند لك فقد أحانك، وأنا أقول هذه ليست صحيحة إطلاقا في تفسير ابن جرير الطبري، بل ابن جرير الطبري اعتمد هذه الأسانيد على ما فيها من الضعف، اعتمد اعتمادا كليا. وإذا كان هناك إشكال في رواية معينة أو في من جهة المعنى فإنه يعترض على الرواية وينبه على أن هذه الرواية فيها خلل. يعني أنت تقول أن ابن جرير رحمه الله يعني يرى صحة هذه من حيث الجملة، حيث الجملة واعتمدها، ولهذا نقول ينتبه إلى هذه الحيثية، حيثية مهمة جدا. كثير ممن يقرأ، ممن يناقش أسانيد التفسير لا ينتبه لهذه الحيثية. كيف تعامل ابن جرير مع الروايات؟ لماذا لم ينتقد جميع الروايات مع أنه هو عالم بالحديث وبصير بالرجال؟ لماذا اعتمدها؟ اعتمد رواية علي بن أبي طلحة، واعتمد رواية العوفيين عن ابن عباس، واعتمد رواية السدي وفيها ضعف، واعتمد مع أنه في بعض الأحيان قد يشير إلى ضعف هذه الرواية في موطن ما، إشارة له في موطن ما كانه تنبيه منه أنه في هذا الموطن المعنى غير مرضي عنده. يعني هذا يقودنا أيضا إلى الكلمة التي ذكرها أحمد رحمه الله، هنا قد يكون هناك فرق يعني في النظر في الأسانيد بين الحديث وبين التفسير، وهذا قطعا. ولهذا الحقيقة أنا لأني أتوقع أنه يأتي السؤال، أنا جئت بنقل فقط واحد من كتاب دلائل النبوة للبيهقي. هل تأذن أن نؤخر هذا النقل حتى نأخذ أحمد لأن أطلنا عليه؟ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ دكتور مساعد الطيار، نسأل الله عز وجل يبارك في علمه إن شاء الله، ونسأل الله يجعل وجهه في الدنيا والآخرة، ونشكر لك تقديم هذا البرنامج أخي الكريم. لعل السؤال خارج عن الحلقة، لكن هو صراحة استفسارين. السؤال الأول، كيف نستطيع أن نصل إلى صحة الرواية في التفاسير؟ يعني مثلا على سبيل المثال هناك كتب الأحاديث، هناك أسانيد وعلم كامل في هذا الأمر، فكيف لنا أن نتوصل في صحة الروايات في التفسير عن أهل السنة مثلا؟ الشيء الثاني، أريد من الشيخ الدكتور صلى الله يحفظه يا رب أن يتكلم عن التفسير الإشاري. يعني هو لا شك تفسير فيه فوائد عظيمة جدا، يعني إنسان بعض الأحيان لعله إذا رجع لها تحببه في القرآن الكريم. على سبيل المثال مثل كتب مثلا الدكتور فضل السامرائي أو ما شبهها من الكتب الأخرى. هذا استفساري، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. شكرا. شكرا الله ينفع فيكم. شكرا. أما سؤالك الأول فنحن نتكلم عنها الآن. أي نعم. وهذا هو يعني النقل الذي سيذكر كله الشيخ. نعم. البيهقي في مقدمة دلائل النبوة له مقدمة حقيقة جدا مهمة، وأنا أنصح طلاب العلم بالعناية بمقدمات الكتب لأن فيها نفائس. في الفصل يقول: وما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع. نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على فرضين، ثم ذكرهم طبعا. والنوع الثاني من الأخبار فيها حديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها أو مخرجها، وهذا النوع على ضربين: ضرب رواه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب، فهذا الضرب لا يكون مستعملا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليم. ثم ذكر روايات عن المحدثين في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك: وضرب لا يكون راويه متهما بالوضع غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته، أو يكون مجهولا لم تثبت أو يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول. فهذا الضرب للحديث لا يكون مستعملا في الأحكام، لا يكون مستعملا في الأحكام، فما لا تكون شهادة من صفته مقبولة عند الحكام، لماذا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم، وهذا الكلام دقيق. بعد ذلك أورد عن طبعا أسانيد عن المحدثين لكي نفهم هذا هو منهج المحدثين، ليس كما يزعم من منهج المحدثين تحرير الروايات حتى التفسير. يقول مثلا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تسهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. أيضا رواية أخرى عن يحيى بن سعيد بن القطان يقول: تساهلوا في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث، وذكر منهم ليث بن سليم وجويبر والضحاك ومحمد بن سائب اللي هو الكلبي، وقال هؤلاء يحمد لا يحمد حديثهم ويكتب التفسير عنهم. قال الشيخ أبو البيهقي: وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ألفاظ تشهد لهم به لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط. طبعا ثم أورد طبعا روايات في هذا، فنقول هذا الموضوع بالذات مهم جدا أن ننتبه له. والطبري رحمه الله تعالى ممن عمل بهذا المنهج، هو عمل المحدثين. يعني لما أسأل ما هو عمل المحدثين في مروية التفسير أقول هو عمل الطبري هذا، وعمل ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم كتب الجرح والتعديل، وانظر ماذا كتب في التفسير عنده. في بعض الروايات فيها مجاهيل وفيها ضعاف، ومع ذلك يريدها في كتاب التفسير. يعني هذا منهج المحدثين انهم يفرقون بين يعني التفسير وبين نعم يفرقون بين التفسير بين الاحكام وغيرها من الانواع الاخرى. هناك قد يكون ما هو يعني اوضح من ذلك، يعني بعض الصحف الروايات المختاره ربما كانوا الحديث ضعيفونهم لكنهم في القراءة لا إشكال. لا شك هذا كثير، أحسنت هذا كثير. يعني حفص بن سليمان ولا عاصم ولا أيضا قالون عيسى بن مينا. وفي المقابل ربما كانت يعني مثل الأعمش ضعيف في القراءة لكنها في الحديث يعني لا إشكال. وليس ضعيف القراءة طبعا، هو روي عنه قراءة، لكن أيا كان مقصود التخصصات كانت معروفة عند علماء الحديث. جميل. طبعا من أراد أن يعرف تفسير آية الشيخ أشكلت آية من كتاب الله عز وجل وليس له علاقة بتفسير ابن جرير، وقال بدل ما قرأ في تفسير السعدي وفي غيره من الكتب المختصرة وجد أن قرأها في الكتب المطولة مثل ابن جرير، فكيف يعني يستطيع أن يفهم هذه الآية وأن يقرأ تفسيرها؟ لكن لو تكرمت قبل السؤال الأخ الثاني له تعلق لقضية الصحة ولا لا؟ هو سؤال صحة رواية التفسير، كيف تعرف ذلك؟ طبعا الآن يعني والله الحمد منا إحنا لما ذكرنا هذا المنهج لا يعني، وإحنا نذكر المنهج لا يعني أننا لا نرتضي أن تدرس مرويات التفسير، لكن المحصلة من دراسة مرويات التفسير المحصلة النهائية منها ليس لا تفيد في العمل التفسيري. جميل. لكن لو أنا استشكلت رواية معينة معنى معين في التفسير فسأتعامل معه مثل ما أتعامل مع حديث الأحكام، وهذه القاعدة الغالبة التي سار عليها ابن جرير، أنا إذا جاء عند رواية فيها إشكال نبع على إشكالية السنة، يعني هو يتساهل فيما لم يكن عنده فيه إشكال. نعم. وكذلك ابن كثير نفس القضية، إذا جاء إشكال في السنة نبع عليه، يعني فيه نكارة في غرابة في شذوذ فمباشرة ينبه. يعني هل ننقل الآن عنكم الشيخ أن القول بأن ابن جرير اعتمد قضية من أحالك فقد برع أن هذا غير صحيح؟ أبدا، أنا هذا عندي غير صحيح واضحة جدا، لا تحتاج إلى إثبات، يكفي أقرأ سورة الفاتحة وينظر في الروايات يحلل، يعني فقط يكفي سورة الفاتحة يعرف طريقة ابن جرير. هذا المعنى يعني غائب وغير معروف الحقيقة عند كثير من الناس عن تفسير ابن جرير. وهذا صحيح، يعني هذا بالفعل منهج هذا، لأنه الدراسات المعاصرة بدأت تعتمد يعني اللي هو نقد الأسانيد، نقد المرويات، نقد القصة ونقد فكثر، فصار هذا هو الشائع والأكثر، لكن ليس هو الصواب. جميل. إذا نعود إلى سؤالنا في القارئ العادي الذي يريد أن يستفيد معرفة تفسير آية أو استخراج يعني فائدة من تفسير ابن جرير، يعني طبعا يقرأ تفسير الآية كاملة أو ماذا يعني؟ طبعا على حسب المستوى العلمي، لكن نفترض أنه المستوى عادي فهو بيرجع إلى يحاول يجتهد أن يرجع إلى أول عبارة ابن جرير، وهذه من القواعد المهمة أن تبلها في قراءة ابن جرير. ابن جرير في كثير من الأحيان يذكر المعنى الإجمالي في بداية التفسير تحت الآيات قبل ذكر المرويات. إيه قبل ذكر المرويات تأتي إلى آية ويذكر فيها ما عنده. طبعا ليس أمامنا الآن مثال، لو كنت أعرف أنه بيكون عندنا سؤال عنها فذكرنا مثالا، لكن الأمثلة كثيرة وكيرجع لها بداية الآيات فيقرأ ويحاول يعرف المراد منها من خلال كلام ابن جرير. إذا وجد خلافا أنه نص ابن جرير على وجود اختلاف يترك الروايات الخلاف ويذهب إلى آخر التفسير فيرى هل ابن جرير وقف عندها وقال أولى الأقوال بالصواب فيقرأ هنا ويعرف ماذا يريد ابن جرير، إذا كان يريد أن يعرف مذهب ابن جرير أو يعني ما عند ابن جرير. هل هناك مفسرون آخرون يعني أشوف ابن كثير أيضا كذلك يعني يذكر ويرجح ينقل في النهاية قد يذكر قول، هناك مفسرون آخرون من أصحاب التفاسير المطولة لهم هذا المنهج؟ هذا المنهج في الغالب موجود عند المحرر، لكن ميزة ابن جرير مثل ما ذكر في منهج أنه يذكر العلل ويصحح بالقاعدة، يذكر القاعدة العلمية عن سبب تصحيح. لماذا صحح؟ قد تكون قاعدة مرتبطة بالسياق، ظاهر الآية، الأغلب من لغة العرب، عنده قواعد كثيرة جدا يعني يعمل بها. لأن يعني استقرأت من خلال أذكر في بداية قراءتي له، وأن الحقيقة انبهرت لما قرأت في هذا الكتاب في بداية قراءتي، انبهرت كيف هذا العلم موجود ولا يعني عندنا منه خبر، قواعد علمية ينثرها نثر بشكل يعني جدا قوي، ويجعلك يعني تحس انك يعني تدخل في مكان يعني غناء وجميل جديد عليك، منبهر من كل شيء. فسبحان الله عنده هذه القواعد، قواعد قويه جدا جدا، وهو يذكرها يعني كيف ينزل القاعده حال الترجيح، وإن قال عنها مبينون يبين الصحيح بعلته. جميل. بالنسبة لي يعني التخصصون أو من عندهم قدرة على التخصص، إما يكون من القراء أو يكون خريج مثلا كلية شرعية أو خريج قسم دراسات قرآنية، واستشارك دكتور مساعد في أنه يريد أن يفرغ نفسه خلال سنة أو سنتين لقراءة كتاب من كتب التفسير قراءة يعني جيدة وواعية، فتنصحه بأي كتاب؟ والله طبعا المشكلة أنه السؤال عائم، لأنه الأشخاص يختلفون يعني بعض الأحيان، يعني بعض الطلاب يكون بتعرفهم يعني في الغالب أنا أقول أنصح بكتاب المحرر الوجيز، لأنه الحقيقة يعني كتاب سهل العبارة وفيه فوائد ونفائس كبيرة جدا، وفيه ترجيحات للإمام بن عطية، ففي الغالب، لكنه طبعا كتاب كبير، من كان يريد أن يصبر على الكتب الطويلة والكبيرة، فأنا أعتبر هذا الكتاب وهو كتاب يؤسس. يعني في بعض الكتب تقرأها ما تؤسس عندك شيء، وفي بعض الكتب تقرأها تؤسس لك شيء. وابن عطية أنا أعتبره من الكتب التي تؤسس الطالب وتعطيها أيضا معلومات لا يمكن أجدها عند غير ابن عطية. إذا ما الذي تنصحه بقراءة ابن جرير؟ يعني اللي يستطيع أن يقرأ فيه، يعني اللي عنده قدرة أن يقرأ فيه فأنا أنصحه به. وأنا الحقيقة أقول أي متخصص في التفسير إذا أراد أن يعرف ما هو التفسير يقرأ تفسير ابن جرير، طبعا يتبين له ما هو التفسير، والكلام حول تعريف التفسير والتفسير كله سيظهر له من خلال تطبيقات ابن جرير الطبري، يفهم أن التفسير متجه إلى المعنى، ما هو معنى الآية، ماذا أراد الله بهذه اللفظة بهذه الكلمة بهذه الجملة. وهذا يعني يظهر أن هذا يعني هو الغالب الأعم في عصر ابن جرير وعند عصر متقدمين يعني. وهو نعم هو الغالب الأعم وهو المراد عند ابن جرير الطبري، ولهذا أشار إلى هذا القضية في أكثر من موطن أنه لولا أنه بنى كتابه لبيان معاني الكلام لاستفاض في أشياء أخرى. علاقة الكتب الأخرى بتفسير ابن جرير، بعض الناس مثلا يذكر أن ابن كثير قد يكون يعني شبه مختصر لابن جرير، هذا صحيح؟ لا هذا ليس صحيح إطلاقا، هذا مشهور، هذا مشهور يعني بعض الأقوال مشهورة، وقد تكون أحيانا عن فضلاء بل عن يعني مشايخ لهم وزنهم، لكن واحد يحرج. وهذا ما ذكرت أنت شيخ قبل قليل يعني الدكتور محمد الذهبي ربما يذكر سهل عبارة فيتسلسل اعتقادها يعني فترة طويلة، فهذا أيضا من عبارات الحقيقة لما أحيانا الواحد يحرج أنه يعني ينبه على أنه فيها خلل، لأن الذي قال بها كبار، لكن ليس بصحيح. يعني من قرأ تفسير ابن جرير وقرأ تفسير ابن كثير فيجد أنه في فرق شاسع جدا، ومن قالوا هذه العبارة في الغالب أنهم قرأوا ابن كثير ولم يقرأوا ابن جرير، وراءه كثرة يعني ذكر ابن جرير في تفسيره يذكر طبعا، لكنه لو كان ينقل، العجيب أن كل من نقل عن ابن جرير لا ينقل ترجيحاته بنصها، إلا بالنادر الذي وجدته ينقل ترجيحاته ويحرص عليها أبو جعفر النحاس في كتبه، يحرص على على على ترجيح القواعد العلمية عنده. أما غيره مثل ابن كثير وابن عطية وغيره من مطلع التفسير فيذكرون فقط اختيار ابن جرير. ومن باب يعني من باب الموازنة أيضا، أنا لا أعتبره مأخذا بقدر ما، وإن كان محمود شاكر يعتبره محمدا لابن جرير، قوة عبارة ابن جرير التي تصل إلى حد الصعوبة، وتصل في بعض الأحيان إلى أن من يقرأ فيه لا يفهم مراده فينعكس عليه المراد. وهذا وقع عند كبار، يعني وقع مرة عند النحاس، مرة عند ابن عطية، ومرة عند ابن كثير، ومرة عند أبي حيان، لأنهم لم يفهموا عبارة ابن جرير الطبري. طبعا لماذا لم يفهم عبارة ابن جرير؟ ما هو سبب صعوبة عبارة ابن جرير؟ فيها يعني مجموعة أسباب، طبعا منها مثلا فكه للضمائر، ويفك الضمائر، ففك الضمائر يجعل الكلام إيش؟ يكون طويلا. القضية الثانية الفصل بين يعني مثلا أحيانا بين المبتدأ والخبر فصلا طويلا، فهذا الفصل بي بي بي مع فك الضمائر يجعل الذي يقرأ ما لم يقرأ بتأنن ما يدري ماذا يريد. الثعلبي مرة أيضا انقلب عليه رأي ابن جرير الطبري، فهو ينتقد رأيه فذهب وظنه رأيه لأنه هو ابتدأ به وعلل له ثم كر عليه بماذا؟ بالرد. لكن ذكرت النحاس والثعلبي، إذا يعني المبتدئون أو يعني من كان لم يكن متخصصا، إذا مع هذا الكتاب قد يكون يعني عسير عليه. لا شك أنه الغير متخصص سيستفيد منه كمرجع يرجع إليه، لكن في القراءة ليستوعب منه ويستفيد يحتاج إلى وقت. وأنا أقول من باب الفائدة، يعني هذا الكتاب تقرأ مرة ومرتين وثلاث فتجد سبحان الله يعني تنهال عليك فوائد في منهج ابن جرير. يعني من أضرب لك مثال على سبيل المثال، أنا قرأت هذا الكتاب ما كان تمر عبارة ما كنت أتوقف عندها، هي قوله وكان فلان يقول بكذا، يعني يورد أحيانا التفسير إذا انتهى من إرادة التفسير يقول وكان مثلا مجاهد يقول بكذا ولا يعترض عليه. ففي أحد دروس التفسير الطبري في مسجد الراجح وأنا ألقيه كان الأخ حسين مطيري، وهو من الحقيقة من يعني الطلاب اللي اعتبروا النجباء والذين استفادوا من ابن جرير كثيرا، فنبه على مسألة، قال أنا ألاحظ أن هذه العبارة فيها نوع من تضعيف لقول مجاهد، فقلت اشرح كيف. فذكر أنه انتهى لما انتهى من الأقوال وبين المعنى عبر وكان مجاهد يقول بكذا وتركها، كأنه يرى كأنه سوء من تضعيف. فبدأت أتبع هذا الأسلوب فوجدت ما قاله الأخ حسين المطيري أنه صحيح بالفعل، أن هذا من منهج ابن جرير الخفي، وهذا لم يذكره هو لم يذكره طبعا في أشياء كثيرة هو لم يذكرها، لكن من خلال الاستقراء نقول ما لن أقول كلية لكن أقول أغلبي، إذا أورد أقوال بصيغة وكان بعد أن ينتهي من الأقوال فيتنبيه على ضعف هذا القول عنده وإن لم يعترض عليه. طيب شيخ، الآن كثير من المثقفين ومن يريد أن يكتب في بعض فهم الآيات في تفسيرها يقول أنا سأعتمد كتابين، سأعتمد كتاب ابن جرير بحكم أنه شيخ المفسرين وشيخ أهل الأثر، وكتاب الكشاف بحكم أنه عمدة المتأخرين أو على الأقل يعني أصحاب الرأي، ثم يذكر يعني بعض النقولات عن تفسير ابن جرير، ما يدري الذي يعني ينقلها عنه، هل هو فعل رأي ابن جرير أو أنه رأي ضعفها أو رأي خالف؟ هذه إشكالية كثيرة، كيف يتعامل الإنسان معها؟ كما قلنا لكن عبارات ابن جرير حقيقة خاصة كانت طويلة، عبارات فيها طول يحتاج إلى أن يقرأها بتأنن وينتبه إلى أسلوب ابن جرير الطبري. ابن جرير يعلل للأقوال، فبما أنه يعلل للأقوال قد يظن القارئ لكلامه أن ابن جرير وهو يدلل للقول الأول يرى أن هذا هو القول الصعب فلا يكمل قراءته فإن منه هذا هو القول، أو قد يكمل ولا ينتبه إلى التحويل النقلة. جميل جدا، يعني ما حين قال غير أن ثم يأتي بالقول الذي يرى هو، فهذا من نزاهة ابن جرير ومن قدرة العلمية أن يبين أن هذا القول له وجاهة وأنه قول معتبر، لكن ما الذي جعله غير مقدم عنده؟ غير أن الأخبار وردت الكلام، وهذا في إشكال، يعني من لم يقرأ الكلام كاملا وبتأني سيقع في إشكال. سيقع. هل هناك مختصر يعني جيد تفسير؟ والله نرى أنه أفضل مختصر له هو كتاب مختصر بشار عواد معروف، ولكن مع الأسف المختصر هذا الآن يعني غير موجود ولعله يطبع، لأنه اعتمد عبارات ابن جرير ولم يتدخل فيها وذكر الأقوال يعني مجمل الأقوال ثم ذكر عبارة ابن جرير. بقية المفسرين المعروفين هل لهم عناية يعني هل أحد منهم نستطيع أن نقول أنه أخذ جملة كبيرة من تفسير ابن جرير أم ليس هناك شيء؟ أنا لا أذكر كما قلت لك لطول عبارات ابن جرير، لا أذكر أحدا اعتمد أو استفاد منه بيضا، وإنما يكون رأيه أو رواه ابن جرير فقط. كتب التفسير المطولة الأخرى يعني أولا بعض، هل نعد تفسير ابن كثير، هل نعد تفسير متوسطة أو من المطولة؟ والله على حسب، المشكلة قضية نسبية يعني، هو أقرب إلى المطولات منه إلى المتوسطات، يعني هو أقرب إلى المطولات. وبالنسبة لبقية الكتب التفاسير سواء عند المتأخرين أو للمتقدمين المطولة، هل هناك إشارات معينة بقراءتها؟ والله المطولات تختلف، وكما ذكرت أنت في بداية الفقرة قضية المنهج والاتجاه. المنهج والاتجاه مهم جدا معرفته، بمعنى أني لما أدخل على هذا الكتاب أعرف ما هي الأشياء التي أستطيع أن أستفيد منها. يعني مثلا لما أقول لك مثلا ابن كثير على سبيل المثال، ابن كثير يتميز بميزة لا توجد عند غير المفسرين، وهي عنايته بربط الآيات بالأحاديث النبوية. هذه العناية الفائقة جدا، حتى إن هذه العناية أو لها اهتمامه جعلته أحيانا يذكر بعض الأحاديث المتكلم فيها والضعيفة. شوف لاحظ بعض الحديث الضعيفة المتكلم فيها، هو يعرف ابن كثير أن هذا الحديث فيه ضعف، ويعرف أن فيه إشكالا، يعني ليس يعني ليس جاهلا بما كتب، هو يعرف بهذا. لكن السؤال الذي كان مفترض أنه يرد مني ومنكم من طالب العلم المعاصر، لماذا ذكره؟ لماذا ذكره؟ إذن أنا أريد أن أعرف ما هي منهجية، ولم يذكر هذه المنهجية في كتابه، لكن من خلال الاستقراء واضحة جدا. وأنا ذكرت سابقا أنني لم أعذر على أن ابن كثير رحمه الله تعالى اعتمد في فهم آية على حديث ضعيف مباشرة، وإنما بعد أن يقرر المعنى بأقاويل السلف يذكر الحديث الضعيف، كأنه يريد أن يقول أن هذه الأقاويل أيضا وردت في هذا الحديث، مجرد فقط حرص على ربط ما ورد من الأحاديث بالآيات. جميل، لعل ما ذكرنا يعني فيه إشارات يعني جيدة للتعامل مع تفسير ابن جرير، مع أن في الجعبة أسئلة كثيرة دكتور. أحمد كان يسأل عن التفسير الإشاري. والله التفسير الإشاري وهذا يعني كان من باب يعني ما يسمى بالتاريخ، التفسير الإشاري إلى فترة ندرسنا هكذا، والآن التفسير الإشاري من حيث هو مذموم، من يوم تسمع التفسير الإشاري يعني تضع إكس مباشرة، مع أنه هذا ليس بصحيح. السبب هو طريقة عرض التفسير الإشاري، طريقة عرض أحيانا تؤثر في إعطاء الحكم. التفسير الصوفي الفلسفي مثل ما ينسب لابن العربي، بالابن العربي طبعا ذكر الكتاب الموجود هذا الفلسفي جدا، واللي يذكره أحيانا أيضا صاحب روح المعاني رحمه الله تعالى الألوسي أيضا يذكر التفسير فلسفي صوفي، فهذا لا شك أنه باطل، ليس هو كلامنا. لكن كلامنا عن التفسير الإشاري، وهو الذي يكون كلاما في ذاته مقبول، وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني أنه في أصله مقبول كلام من حيث هو صحيح، ثم إن له ارتباط بالآية بوجه ولو كان وجها خفيا، لو كان وجه خفيا. وهذا النوع اللي يستخدمه ترى كثير من الوعاظ وكثير من الدعاء وكثير من التربويين، لما يربطون بعض كلامهم بالآيات، هو من هذا الباب، من باب التفسير الإشاري. لا يسمونه تفسير إشاري، لا ما يعرف أنه يسمى تفسير إشاري، يمكن لو قلنا إشاري يمكن يترك هذا، نقول لا، لكن هذا واقع. فإذا المقصد أنه التفسير الإشاري ليس مذموما ذما محضا، وله أيضا كل ما ورد فيه يكون إيش صحيح، بل له ضوابط. تفسير ابن عباس لسورة إذا جاء نصر الفتح، ليس هذا من قبيل التفسير الإشاري؟ هذا يذكرونه من قبيل التفسير الإشاري، يعني قال أنهم باب الإشارة، لأن ظاهر النص واضح جدا، والصحابة أيضا الذين كانوا في مجلس عمر وغيرهم فهموا هذا المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فهم المعنى الظاهر وفهم هذا المعنى الخفي. بارك الله فيكم سعد، حقيقة يعني الوقت مر سريعا، مع عندنا فقرة يعني تجاوزناها لأجل الحديث، لكن الحديث معكم ممتع. الله يبارك. انتهى وقت الفقرة، انتقل بعد شكرك والمشاهدين للفقرة التالية. لنا في دروب العلوم ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا. والمعذرة من أخوتنا المشاهدين، حصل نوع من العطل في المنتدى وكذلك في الإيميل، ما استطعنا نأخذ يعني كثير من ما أرسلتموه لنا، لكن يعني معنا من صديقة البرنامج تراتيل تقول نقلا عن كتاب الفؤاد بن القيم رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه ما غناه عنه. كفى بك عزا أنك له عبد وكفى بك فخرا أنه لك رب. وهذا نقل جميل الحقيقة. مع النقل الآخر طبعا لا بأس نقل النقل الثاني تقول لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. النقل الجميل. النقل الثالث دليل أنه سيبعدنا كثيرا يعني عن التفسير وعن هذا من كتاب أخبار الحمقى والمغفل لابن الجوزي. نعم. يعني ويظهر أن ابن الجوزي ألفه يعني في أول شبابه. والله ما أعرف تاريخه. هو يقول قدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له ما فعل أبوك؟ قال مات. قال وما فعلت علته؟ قال ورمت قدميه. قال كل قدمه. قال فارتفع الورم إلى ركبته. الآن ينصح. قال قل ركبتيه. قال دعني فما مر بي من موت أبي أشد علي من نحوك هذا. أحيانا يكون هذا نوع من الأشكال. شكرا لصديقة برنامج تراسيل. عندكم أنا حقيقة أذكر في أول لقاء كنا عرضنا انبهار الرواه وكنت نبهت على أهمية كتب التراجم. والحقيقة بين يدي كتاب وهذه من محاسن بعض الآن الدور صارت تطبع الكتب القديمة. جميل. وكتاب نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء للمرزباني. وهذا الكتاب طبعا كتاب تراجم للنحاة واللغويين. ففي أخبار ولطائف كثيرة جدا عن هؤلاء. نذكر أيضا قريب من طرفة صاحبك هذا. جميل. في أخبار أبي عبد الرحمن العتبي محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس يعني من أحفاد أبي سفيان. يقول استعمل عتبة رجلا من آله على الطائف فظلم رجلا من الأزد من شنوءة فأتى الأزدي عتبة فمثل بين يديه فقال أمرت من كان مظلوما ليأتيكم فقد أتاك غريب الدار مظلوم. ثم ذكر ظلمته فقال عتبة إني أراك أعرابيا جافيا والله ما أحسبك تدري كم تصلي في كل يوم وليلة. فقال أرأيت إن أنبأت كذا أتجعل لي عليك مسألة؟ الأنبياء سألوا عنها. قال نعم. قال أعرابي من الرجز يعني رجز مباشر إن الصلاة أربع وأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع أو لا تضيع على حسب طبعا ما تريد أن تقرأها. قال صدقت. فسل. قال كم فقار ظهرك؟ قال لا أدري. قال أفتحكم بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ فقال ردوا عليه نعم غنيمته. نعم. هذا نقل جيد وطريف ولعل يعني به نختم هذه الفقرة وننتقل للفقرة الأخيرة في برنامجنا. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواح. سؤال الحلقة. ما هو الكتاب الذي حرك همة الإمام الذهبي إلى تأليف كتابه تذكرة الحفاظ ومن مؤلفه؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleen.tv. أنا شغلت في عد فقار ظهري دكتور مساعد ما أدري عاد نحسنها ولا أجعل لك يعني في النص الدقيقة الأخيرة إذا في كلمة توجهها أو تختمها دكتور. طيب أنا حقيقة يعني كما يقال عود على بدء. أنا أحب أن يكون عندنا نوع من فهم لبعض الكتب التي نعرضها سواء في هذا اللقاء أو في غيره حينما يعني نقول بأن هذه الكتب فيها كذا وفيها كذا أنها إشارة إلى محاولة البناء على ما كتبه السابقون. وليس المراد هو نقض هذا الكتاب أو ذاك. لكن بعض الكتب قد يكون يعني فيها ضرر فهذه التي يحذر منها أو ينبه عليها وهذا موجود في كتب العلماء التحذير من بعض الكتب. فلا يفهم من الفقرة لا تكون متحفزا بالعكس يعني نحن في هذه الفقرة أظن من لم يقرأ كتاب الذهبي أظن سيحرص على قراءته. طيب. أشكرك دكتور مساعد شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام وقت ومدادكم انتهى باسمكم أشكر ضيفنا في هذا اللقاء صاحب فضيلة الدكتور مساعد الطيار وأشكركم لحسن متابعتكم وألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرحبا. تلقى مداد نرى فيه طيف الكتاب.